السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الصلاة جامعة. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الصلاة دائما وأبدا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. أيها الإخوة، إن من أجل الصلوات فرضا وإلزاما وفضلا صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لها خصيصة في الإسلام ولها فضل عظيم، إذ هي في يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. يوم الجمعة هدى الله أهل الإسلام إليه وأضل غيرنا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هدانا الله ليوم الجمعة وأضل غيرنا. فنحن لنا الجمعة، ولليهود السبت، وللنصارى الأحد، فالناس لنا فيه تبع. فالحمد لله أن هدانا لهذا اليوم المبارك. فهذا اليوم فيه صلاة أوجب الله وأكد عليها أشد تأكيد، لا تأخر عنها ولا يجوز التأخر عنها، بخلاف الصلوات الأخرى يجوز أن تتأخر 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، على حسب ما تستطيع من وقت ومن جهد. في صلاة معينة الظهر من الساعة مثلا 12 للساعة 3، هذا كل وقت الظهر. أما صلاة الجمعة بمجرد أن تسمع النداء لا يجوز لك أن تتأخر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا يجوز بحال من الأحوال أن تستمر في عملك إذا سمعت أذان الجمعة. وإذا استمريت في عملك والجمعة يعني تقام أو الجمعة مقامة، هذا قد ارتكبت مخالفة وإثما عظيما. فصلاة الجمعة والنداء بها والنداء لها شيء آكد. واعلم أخي الكريم أنك إذا أحسنت صلاة الجمعة فقد أضاء الله لك ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته يوم الجمعة ومس من طيب أهله وتسوك، عمل سواك ونظف نفسه، وأتى الجمعة ولم يفرق بين اثنين، أي لم يؤذي أحدا، قال صلى الله عليه وسلم: أضاء الله له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. ما هذا الفضل العظيم والأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى؟ هذا لو أحسنت صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة صلاة معظمة، فعظم ما عظم الله، وقدر وأعظم قدرا ما قدره الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تخيل، بمجرد أن تحسن صلاة الجمعة تتطهر لها وتبكر لها وتستمع في الخطبة، يعني تحسن صلاة الجمعة، بإحسانك هذا غفر الله ما كان بينها وبين الجمعة التي تليها. الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاة الجمعة صلاة معظمة، فتطهر في بيتك ومس من طيب أهلك والبس احسن ثيابك، احسن ثيابك. عمر بن الخطاب اهدى للرسول صلى الله عليه وسلم ثوبا حرير، وكان لا يعلم ان الحرير محرمه. فقال يا عمر، لما اهدى عمر للرسول صلى الله عليه وسلم الثوب الحرير، قالت لتلبسه في الاعياد والجمعه. فعلم ان احسن الثياب تلبس في الجمعه. وكذلك تذهب مبكرا الى المسجد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه، ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره، ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا، ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه، ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه. فاذا صعد الامام المنبر طوت الملائكه صحفها ودخلت تستمع الذكر. تستمع الذكر، يعني اللي بيروح قبل الخطبه بدقيقه ودقيقتين قربت بيضه، اما الذي دخل المسجد والامام على المنبر ويخطب فلم يقرب شيئا. اذهب مبكرا للصلاة وصلي ما شاء الله لك أن تصلي، ثم اذكر الله وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ سورة الكهف، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. وإن كان رجح عدد من أهل العلم أن هذا الحديث موقوف على أبي سعيد الخدري، أنه من قول أبي سعيد وليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو سعيد يقول: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. يوم الجمعة فيه ساعة، في ساعة لا يدعو الإنسان ربه بدعوة إلا استجيب له. وقال عدد من أهل العلم، عدد كبير، أنها الساعة التي يقفها الخطيب على المنبر حتى ينزل، ساعة مباركة. وقال كثير من أهل العلم أيضا أنها الساعة التي بعد العصر. فصلاة الجمعة صلاة مباركة، كلها أجر وكلها خير وكلها بركة وكلها فضائل. صلاة الجمعة أحسنها، أحسن وضوءها، أحسن المجيء إليها، أحسن التعطر لها، لا تؤذي إخوانك، لا تتكلم والخطيب ينصت حتى يكتمل أجرك، لا تتكلم والخطيب يخطب حتى يكتمل أجرك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه أسكت أو صه والخطيب يخطب فقد لغى، فقد لغى. هذا الذي يتكلم هنا ويتكلم هنالك والخطيب يخطب فقد لغى، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت والخطيب يخطب فصلي ركعتين تحية المسجد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هو يخطب، رأى رجلا دخل المسجد فجلس، قال: يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني صلي ركعتين وتجوز فيهما، لأن تحية المسجد سنة مؤكدة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأختم وأقول في هذه الحلقة أن صلاة الجمعة كفيلة أن يغفر الله ذنبك ما بين الجمعتين، إذا أحسنت وضوءها وخشوعها، وإذا أحسنت الاستماع إلى الخطيب، ولم تفرق بين اثنين، ولم تؤذي أحدا، ولم تتكلم والخطيب يخطب، أبشر بأن الله غفر لك ما بين الجمعتين ما لم تغش الكبائر، وأبشر بالنور بين الجمعتين وزيادة 3 أيام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته يوم الجمعة ومس من طيب أهله و استمع وأنصت أضاء الله له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. وفي بعض الروايات غفر الله له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. هذا كله فضل من الله ونعمة وبركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا دائما وأبدا بكرمه وفضله، وأن ينزل علينا الخيرات والبركات، وأن يعيننا وإياكم على إتمام صلاة الجمعة وعلى كل الصلوات، وأن يجعلنا من المحافظين على الصلاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.